خاصة أن الرافضة متى ما تمكنوا من ديار أهل الإسلام لا يألون في مؤمن إلا ولا ذمة. يرحمك اليهودي لكن ما يرحمك الرافضي، يرحمك النصراني لكن ما يرحمك الرافضي. حين تولوا على مصر عام 360 فرضوا المذهب الباطني بالنار والحديد، فكان الصحابة يلعنون على المنابر ولا تكلم أحد، كان تقرر المذاهب الباطنية ولا تكلم أحد. وكانوا قبل ذلك حين أتوا إلى مكة وقتلوا الحجاج والمعتمرين، قتلوا 200,000 من الحجاج والمعتمرين بالصواطير والسكاكين، ثم أخذ الحجر الأسود وبقي عندهم في هجر اللي يسمى القطيف الآن، بقي عندهم 12 سنة. هذه ديار القرامطة قديما، وهم الباطنية، وما يوجد الآن هم من بقاياهم من الرافضة الاثنى عشرية، هم بقايا القرامطة والباطنية، لأن الرافضة 70 فرقة أو أكثر، ومنهم الآن من غلاتهم النصيرية، العلوية، الدروز، البهائية، الإسماعيلية، هؤلاء هم غلاة هؤلاء. ومن أخبث الروافض الآن هم الاثنى عشرية، الاثنى عشرية، ومتواجدون الآن في المدينة وفي الشرقية وفي الكويت وفي البحرين، وهي عقيدة الإيرانيين، وهم متواجدون الآن في لبنان، هم على العقيدة الاثني عشرية، كل هؤلاء على العقيدة الاثني عشرية. ومن عقائد هؤلاء الشرك بالله جل وعلا، ومن عقائدهم أنهم يقولوا عن آل البيت أنهم يعلمون الغيب، يعلم ما كان وما يكون وما كان سوف يكون. ومن عقائد هؤلاء أن الصحابة كلهم كفار، وأنهم أهل الردة إلا ما كان من آل البيت ومن سلمان والمقداد وأبي ذر، هؤلاء مسلمون والبقية أهل ردة. ومن عقائدهم أنهم ينفون عن الله الأسماء والصفات، فهم على عقيدة الجهمية في باب الأسماء والصفات. ومن عقائدهم أن يكفرون أهل الكبائر، وذلك هم يعتقدون كفر جميع أهل السنة لأنهم نواصب، والناصب عندهم كافر ومرتد عن الإسلام، في مقدمتهم أبو بكر مرتد، عمر مرتد، عثمان مرتد، زيادة على تكفير يعتبرهم خونة. من عقائد أن يعتقدون أن عائشة بغي، ومن عقائد أكابرهم أن القرآن محرف، وإن كان عامة الرافضة ما يعرفون شيئا عن القرآن، لكن العام لو كانوا مؤمنين بالقرآن كان عرفوا قدر الصحابة، لأن الله كيف يثني على قوم سيموتون على كفر. إذن وهذا يقتضي وصف الله بالجهل، فإما يكون الله موصف عندهم بالجهل وهم يقولون في الحقيقة، لأنهم قالوا على قول صلى الله عليه وسلم وبدلوا وفدين الله ما يعلم الشيء بعد وقوعه، فهم يصفون الله جل وعلا بالجهل، وإما يكون مكذبين بالقرآن، وهذا قول أكابرهم. إذن الإسلام في خطر من هؤلاء ومن هؤلاء، والذين يسعون في التقريب بين أهل السنة وبين الرافضة هذا بمنزلة الذين يسعون الآن في التقريب بين الإسلام والكفر والأمانة والخيانة، كيف تقرب بين هؤلاء وهؤلاء؟ وهذه أصولهم. إلا إذا كان الإنسان ما يفهم شيء عن التوحيد، فهذا واقع كثير من الخلق اليوم، ما يعرف التوحيد أصلا، ما يعرف التوحيد أصلا. وانظرهم الآن في سوريا ماذا يصنعون، أهل الرفض في لبنان ومن إيران يتعاونون مع النصيريين ضد المسلمين، ومتى ما تمكنوا من مسلم ما يكفي من يقتلوه بالرصاص، لا يبقرون بطنه حتى لو كان طفلا، يبقرون بطنه بالسكاكين، ما يكفي من قتل بالرصاص، لا ما يريدون هذا، تراهم الآن بالصور يبقرون أهل السنة بالسكاكين. وذلك يقول ابن تيمية وابن قيم بعده في المدارج، ما وجدت حرب على مدار التاريخ بين المسلمين وبين اليهود والنصارى إلا كان هوى الرافضة مع عدو المسلمين، وهذا واقع الناس اليوم. الحرب اللي دارت بين الصليبيين وبين الطالبان قبل 10 سنوات، ما استطاع الصليبيون النفوذ على المسلمين عن طريق الرافضة، والرافضة يصرحون بهذا. الحرب أيضا قبل 10 سنوات بين المسلمين في العراق وبين الصليبيين كانت عن طريق الرافضة، وقد كان قد صرح في وقت عبد العزيز الحكيم بأنه لولا جهودنا ما استطاعت أمريكا أن تصل لا لأفغانستان ولا للعراق، وتصريح مثبت عليه. والآن يناصرون النصيريين حفاظا على عقائدهم الباطنية في قتال المسلمين، وتاريخ الرافضة أسود قديما وحديثا، كانوا قديما يسعون إلى إدخال لبلاد الحرمين، كانوا قديما يسعون لإدخال اليهود إلى بلاد الحرمين وتمكين من ديار الحرمين، ولا مانع عندهم في هذا في سبيل القضاء عليهم. ولا ينسى التاريخ أبدا خيانة ابن العلقمي الرافضي الذي كان وزيرا لمستعصم العباسي، الذي وضع أيضا من جهل وغباء وضلال أيضا، حيث يضع وزيرا رافضيا كانت النكسة على المسلمين، وقدم التتر عن طريق هذا الرافضي، وقتلوا في شهر واحد 1,800,000، وبعد ذلك بدأ يموت خلق من نتن الجيف في العراق، كان يموت خلق من نتن جيفهم، وهذا كان النفوذ بمباركة هذا الوزير الرافضي المعروف بابن العلقمي. إذا لابد الحذر من هؤلاء، وأنه لا يمكن الوقوف في المدد الرافضي ولا المدد الصليب إلا باتحاد كلمة المسلمين. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. ومن تمثلت في هذه الأشياء فهذه عنوان السعادة. إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، ويؤمن بالقضاء خيره وشره. والإيمان بالقضاء هو نظام التوحيد، الإيمان بالقضاء هو نظام التوحيد، فمن آمن بالقضاء خير وشر انتظم عنده التوحيد، ومن لم يؤمن بذلك اضطرب توحيده.